يا قنديل الليل سلام، يا أحلى الأقمار، يا من تسهر لا تنام إلا في النهار. يا قنديل الليل سلام، يا أحلى الأقمار، يا من تسهر لا تنام إلا في النهار. ننهض تغفو نافو تنهض كم تهوى السهر. نعرف طبعا هذا لأنك لست سوى قمر، قمر ليس كأي قمر، يصغر يكبر يتغير، أحيانا بدرا يكون أحيانا هلال. حلو يأسير العيون في كل الأحوال. قمر حول الأرض يدور وهو بدقته مشهور، من حركته من دقته نعرف عدة الشهور. يا قنديل الليل سلام، يا أحلى الأقمار، يا من تسهر لا تنام إلا في النهار.